يا عم الشيخ اللطيف يا تشيل اللاسة يا تعدل طب اعدل اللاسة دي حد يبلغه اخوان من خشي الرحمن شيخ محمد عبد الحليم نصر الله صاحب واجب وصاحب زوج وصاحب ادب جاد ابراهيم جاد ان شاء الله مبارك ان شاء الله ولسان طيبين وبارك الله لكم عليه يلا وراورا روح يلا وراورا تضربونا في الميت مع الجهاز الاعداد لما تبقى في الميت يبقى 50 مليون معزه